مغفرة وأجر عظيم. فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإن فاءت فأصبحت وأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم يا أيها الناس إنا خلقنا